الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وله ساحر، فقال له الساحر يوما: إني قد كبرت وأخشى على ملكك من غير ساحر بعدي، فأرسل إلي بغلام أعلمه السحر. فأرسل إليه بغلام، فكان الغلام إذا أتى الراهب، إذا أتى الساحر، مر في طريقه على راهب، فدخل إلى الراهب فسمع منه، ثم حبب إليه مجلس الراهب، بحيث أنه كان إذا أراد أن يذهب إلى الساحر مر على الراهب فجلس عنده، وإذا عاد من عند الساحر مر على الراهب أيضا فجلس عنده. ثم إنه شكى يوما إلى الراهب فقال: إني إذا تأخرت على الساحر ضربني. فقال له الراهب: إذا أتيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا أتيت أهلك فقل حبسني، فقل حبسني الساحر. فلا زال أمره على ذلك حتى مر يوما فوجد دابة اعترضت طريق الناس، وفي رواية كانت هذه الدابة أسد ضخم كبير اعترض الناس عن طريقهم إلى سوقهم. فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أو أمر الساحر. ثم أخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فأرني ذلك، أو قال فأمتها، أو قال كلمة نحوها. ثم حذف الدابة بها فخرت ميتة، فكأن الغلام قد استيقن بأمر الراهب. ثم زاع صيت الغلام في الناس، فذهب إلى الراهب فحدثه وقال: أما دريت؟ لقد حدث كذا وكذا. فقال له الراهب: يا بني، إنك قد صرت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. وكان جليس للملك يجالسه قد عمي، فسمع بأمر الغلام فذهب إليه وقال بهدايا كثيرة، وقال ما هنالك لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن أردت آمنت فدعوت الله لك فشفاك. فآمن جليس الملك فدعا الغلام له ربه فشفي. ثم دخل جليس الملك على الملك فجلس كما كان يجلس، فنظر الرجل إليه الملك وقال له من رد عليك بصرك؟ فقال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. فلما جيء إليه بالغلام قال أي بني بلغ من سحرك أنك تشفي الأكمه والأبرص؟ فقال الغلام أما أنا فلا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب، فلما جيء بالراهب قال ارجع عن دينك. فلما أبى وضع المنشار في مفرق رأسه فما تركه إلا وهو فرقتين. ثم جيء بجليس الملك فقال له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فما تركه إلا فرقتين. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فقال لجنوده اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا وسماه لهم، ثم صعدوا به حتى تبلغوا ذروة الجبل أي قمته، ثم كلموه فإذا رجع عن دينه وإلا فاقذفوه من على قمة الجبل. فذهبوا بالغلام وصعدوا به إلى ذروة الجبل، فلما استقر الغلام على ذروة الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجف الجبل بهم جميعا حتى سقطوا من عليه، وعاد الغلام إلى الملك يمشي. فلما رجع الغلام إلى الملك ودخل عليه قال له ما فعل أصحابك أو ما فعل بأصحابك؟ فقال له الغلام كفانيهم الله. فقال الملك لجنوده اذهبوا به في قرقور حتى إذا توسطتم به البحر فسلوه، فإن رجع عن دينه وإلا فألقوه في البحر. فلما توسطوا به البحر قالوا له ارجع عن دينك، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتج البحر بهم وعلى موجه حتى غرقوا جميعا، ورجع الغلام إلى الملك يمشي. فلما دخل على الملك قال ما فعل بأصحابك؟ فقال له الغلام كفانيهم الله. ثم قال الغلام للملك إنك لست بقاتلي إلا أن تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تجعله في كبد القوس ثم تضربني به وتقول بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك مت. فجاء الملك الأحمق بهذا الغلام ثم صلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم قال بصوت جهوري أسمع الناس جميعا بسم الله رب الغلام، ثم حذفه به فسقط السهم في صدغ الغلام، فوضع الغلام يده عليه ثم سقط ميتا. فقال الناس جميعا عند ذلك آمنا بالله رب الغلام. فجاء جنود الملك إليه وقالوا: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله وقع عليك حذرك وقد آمن الناس. فأمر الملك جنوده أن يحفروا أخاديد أن يخدوا أخاديد بأفواه السكك، ثم يضرموا فيها النار ويمتحنوا الناس عليها، فمن استمسك بدينه وكفر بالملك أقحموه فيها أو قالوا له اقتحم، يعني أنت بنفسك. ثم إنه جيء بامرأة تحمل صبيا غلاما على كتفها، فلما راودوها على أن تقتحم هذه النار فإذا بالمرأة تتراجع شيئا، فقال له الغلام ابن الأيام القليلة الذي لا ينطق عادة: يا أمه اتق الله واصبري فإنك على الحق. في الحقيقة أيها الإخوة، المرء لا يستطيع أن يسير في خطبه إلا متسلسلا، وقد رأيت ذلك على مر هذه الدعوة اليسيرة، فعلمت من الناس أن أذهانهم تشغل هكذا وتتعلق بالأمر المسلسل، فما كنت أحب أن آتي في كل مجلس بقصة حديث هي وإن كانت ممتعة لأنه قد تفوه بها رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم، إلا أنني أيضا أحرص على أن ينصرف الناس من بين يدي وهم يعلمون ما الذي سأتكلم فيه في الشهر الآتي. وقد أعددت بحمد الله سلسلة عقدية ووسمتها بالمنهج، لكنني لازلت أنتقي فيها ما يصلح للخطابة الآن ليساق لكم في صورة وعظية كما هو معلوم من دأب الخطباء، وما لا يصلح للخطابة وإنما ينبغي أن يقرر في دروس علمية أكاديمية. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، ونرجو من الله عز وجل أن نستفتح هذه السلسلة من الشهر الآتي. هذه قصة حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، هي قصة غلام صبي شاب، لكن هذا الشاب على صغر سنه وعلى قلة خبرته ومع ذلك وعلى تخبطه بين الكفر والإيمان في مبدأ أمره، ومع ذلك فإن الله عز وجل صنعه صناعة عجيبة، فكان حري بنا أن نقف وقفة مع هذا الغلام، لا سيما وقد وقف معه رسول الله بنفسه، فقص على الصحابة ذلك، وقد أسلفت لك في صدر هذه الخطب أن الأسوة قد جبل بنو آدم عليها، فإذا قيل للمرء أسلك هذا الدرب من الطرق فإنه لا يستطيع أن يسلكه أبدا إلا إذا رأى من مشى على هذا الطريق من قبله، لذا ضرب الله عز وجل لنبيه أسوة حسنة بالأنبياء من قبل، فثبت به فؤاده وثبت على الطريق أقدامه، فكان رسول الله مثالا يحتزى، يصلح أو أصلحه الله لأن يكون أسوة حسنة للأمة من بعده جميعا وإلى أن تقوم الساعة. فتأمل جيدا، غلام احتفى به رسول الله، فيا لهذا الغلام. وأنا أقف معك على نتف يسيرة جدا من هذا الحديث، هو وإن كان يحتاج إلى كلام زائد وكثير، لكن كما هو شعارنا فإن الحر يكفيه القليل وغيره لا يكفيه قليل ولا كثير، ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور. أسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم. وهذه من الحكايات الصحيحة التي تروى عن الأمم السالفة، فإن الواجب في حق من استراب في حكاية أو في أثر يحكى في كتب السالفين ألا يصدقها، ومع ذلك لا يطعن فيها ويكذبها، فإنها ربما كانت حق أو ربما كانت باطل، فالتصديق بها لا يجوز، كما أن التكذيب بها أيضا لا يجوز. وهذا ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم إزاء هذا الضرب من آثار الأمم الفائتة. لكن هذه القصة وثقها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأمل، كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر ليمخرق به على العامة، فإنكم تعلمون أن السحرة ربما أخرجوا أشياء خارقة لا يستطيع المرء أن يفعل، لا يستطيع عامة الناس أن يفعلونها، فحينها يزداد الناس لهذا الملك طوعا وانقيادا، وما ذلك إلا لأنه على باطل أبدا، لأنه لو كان محق لواجه هؤلاء بالحق. وقد صدع التاريخ بمثل هذا، وأمة الإسلام قد أسراها الله عز وجل بهذا الضرب من الملوك الذين قد طفح التاريخ بذكرهم وبسيرهم العطرة. أما هؤلاء السالفين فقد حرفوا كتابهم وكفروا بربهم، حتى بلغ بهذا الملك الأنوك الأحمق من الكبر والاعتداد بالنفس أن يعبد الناس له، وبلغ من حماقة الناس أيضا أنهم قد عبدوه من دون الله عز وجل. والله أيها الإخوة مركوز في الفطر، في فطر العالمين، أنه إلههم وربهم، وأنه الذي يدبر أمرهم، حتى صدع القرآن بذلك وهو يتحدث عن الكافرين، فقال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، من هم المسؤولون؟ إنهم الكفار. ومع ذلك يعلمون جيدا أن الله عز وجل هو الذي يدبر لهم أمرهم، وهو الذي خلقهم، وهو الذي يسقي إليهم المعروف برزقهم بإرزاقهم. ومع ذلك فإن القلوب قد انحرفت حتى بحثت عن الأنداد وخالجت توحيد شرك. كان النبي حريص كل الحرص، كان حريصا كل الحرص صلى الله عليه وسلم على ألا يدب يسير الشرك في القلب، فإن الشرك إذا دب في القلب أفرغ ضده، ولا تجد للشرك ضدا إلا التوحيد. فإذا دخل الشرك في قلب أحدنا فإنه يضر بالتوحيد بقدر ما دخل منه في قلب أحدنا. لذا لما جلس الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ما شاء الله وشئت، فأبى النبي هذه الواو التي ربما اشتبهت على العامة أن الله عز وجل مشيئته، أن مشيئة رسول الله كمشيئة الله في النفاذ والحكم والإرادة، فقال له: جعلتني لله ندا، يعظم له الأمر ويفخمه. هذا فضلا عن الشرك الأكبر الذي كان ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل الوسائل إليه. لكنه قد جرى قدر الله عز وجل فانحرفت قلوب الناس، فدعاهم الرجل لعبادته فعبدوه، فاستقر الرجل لا أقول ملكا عليهم، بل استقر عليهم إلها واستطال، وتبعه الحمقى منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان له ساحر، فقال له الساحر: إني قد كبرت، فابعث إلي بغلام أعلمه السحر. وتأمل أهل الباطل كيف يجعلون صفا من خلف الصف المقدم. تأمل هذه النكتة جيدا. إن الدعوة أيها الإخوة لا تخفق إلا حينما لا ينظر الشيوخ إلى طلابهم، وإلا حينما لا تعد الأمة كوادرا علمية تحافظ على هذا الدين، كوادر في كل شيء. إننا في جميع المجالات حينما نتصفح التاريخ نرى أن الأمة قد خلفت طابورا ثانيا خلف الطابور المقدم دائما. وما أخفقت الأمة يوما إلا حينما قل هذا الطابور عندها، فمات المخلصون أو سكت المخلصون ومع ذلك لم يخرج خلفهم من يقوم في مقامهم أو أدنى من ذلك. وقد ذكر أهل التاريخ والسير أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان جالسا يوما يدرس الفقه للناس، فدخل عليه أبو يوسف القاضي الذي صار بعد ذلك قاضي القضاء ولم يزل غلاما صغيرا، فنظر إليه أبو حنيفة وتفرس في الغلام أنه سيكون إماما. أبو حنيفة يبحث الآن عن من يخلفه، من يجلس في مكانه، فإن أبا حنيفة لا يعمر طويلا. فنظر أبو حنيفة فوجد مخايل النجابة وأمارات الثقافة قد ظهرت على هذا الغلام، فلا زال يعتني به حتى أن أمه جاءت يوما، فلما دخلت المسجد وجدت غلامها قد ترك العمل لحبه لطلب العلم، ثم جلس بين يدي أبي حنيفة، فنظرت المرأة إلى أبي حنيفة مغتاظة وقالت: يا أبا حنيفة، إن امرأة قد توفي عنها زوجها، وإن هذا الغلام يخرج فيعمل في حانوت بجوارك بدانق أو دانقين، يعني بمرتب يسير زهيد، وإنا نستعين بذلك على حياتنا. فقال لها أبو حنيفة: اسكتي يا امرأة، فإن هذا الغلام عساه يوما أن يأكل بهذا العلم الخبيث بالفلوزج. فنظرت المرأة إليه، وهذا الطعام كان طعاما راقيا جدا لا يستطيع حتى الملوك أن يداوموا عليه، فنظرت المرأة إليه متعجبة ثم قالت: إنك امرؤ قد كبرت سنك يا أبا حنيفة، ولعلك قد خرفت. ثم انطلقت المرأة، فلا زال أبو حنيفة يعالج أبا يوسف حتى كان يعطيه المال من جيبه. قال: يا غلام، كيف تأخذ من الحانوت؟ ما مرتبك؟ فقال: دانقين. فقال: خذ الدانقين الآن ثم امكس في الحلقة. فلقب بعدها بقاضي القضاء، وكان هو المفتي الخاص بأمير المؤمنين هارون الرشيد الذي دوخ الدنيا، وكان ينظر من ملكه إلى السحابة فيقول: أمطري أن شئتي فسوف يأتيني خراجك. كيف صنع هارون؟ بمثل هؤلاء العلماء البررة. فإن أبا يوسف كان هو مفتي هارون الرشيد، فكانت دمعة هارون لا تكف عن اخضلالها للحيته. فقال أهل السير: يوما دخل الفضيل بن عياض في مجلس هارون الرشيد بالحج وهو يحج، فقال: هارون عظنا أبا علي، يعني ذكرني. فقال له: انظر يا أمير المؤمنين إلى الناس في يوم عرفة وهم على صعيد واحد بهذا العدد وهذه الكثرة، تسأل عنهم جميعا أمام الله يا أمير المؤمنين. فحينما قال ذلك لهارون بكى حتى أغشي عليه. تربية أبو يوسف. فكان أبو يوسف هذا له شأن عظيم، لأن أبا حنيفة نظر إليه. بل لما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه من العراق ترك عليها المثنى بن حارثة، كان أسدا ضاريا أيضا، وهو صاحب معركة الجسر، أمسك الجسر بيمينه وكان يقول للمسلمين: لم تراعوا، مروا على الجسر وأنا حاميتكم. رجل واحد يحمي المسلمين جميعا من جلد الأكاسرة جميعا، ومع ذلك كان به جرح غائر ينزف، مات بعدها على أثره رضي الله عنه. ينبغي علينا أيها الإخوة أن نعد هؤلاء، فكلما ذهب عنا هؤلاء الرؤوس خرج بعد ذلك بعدهم رؤوس أيضا. لا ينبغي لمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلو من صادق. هذا عمل أمة برمتها ينبغي أن تهتم به. وقد رأيتم كيف قال الممخرخ الساحر لملكه الذي عبد الناس له: كبرت سني وإني أريد الآن أن يخلفني، أن يخلفني أحد. ثم لما تخير أيضا، وهذا من الفوائد العظيمة أيها الإخوة، انظر إلى هذا الساحر الذي عركته الخبرة، لما أراد أن يختار اختار شابا، قال: فأبعث إلي بغلام، ولم يقل ابعث إلي بشيخ عجوز، أو قال: ابعث إلي بكهل مر على 40 عاما، لا، بل قال بغلام. والغلام هذا كما يقول المناوي رحمه الله يبدأ من 9 سنين إلى 30 عاما، لا زال هذا في مرحلة الشباب، لا زال شابا. والشباب الآن أيها الإخوة يحتاجون أيضا منا إلى وقفة. إنه غلام يا معشر الشباب نصر الله عز وجل به دينه به وحده. إنه غلام لم يكن عنده شيء غال على دين الله عز وجل يبذله من أجله، وسوف ترى ثباته بعد ذلك حينما ينزل يغرق الناس في البحر، وقد رأى الغلام الموت بعينه وشم ريحه بأنفه، ومع ذلك يرجع الغلام إلى الملك سائرا على قدميه، مع أنه يعلم أن الملك ربما قتل، لكنه دين الله عز وجل الذي ينبغي أن يبلغ. تأمل هذا الغلام وكيف ربي على هذه العقيدة، ثم ارجع تارة أخرى إلى شبابنا الذين هم الآن في إجازة، الذين هم الآن ربما بعضهم لا أقول كلهم، وقد أشرق المجلس بحمد الله عز وجل بوجوه تسننت وصارت على خطى النبي صلى الله عليه وسلم تختفي أثره من الشباب أيضا، لكن لازالت هناك شريحة كبيرة من الشباب في أمتنا لا تعلم لها واجبا ولا تستطيع ولا تعلم لها عقيدة سوية تسير بها فتحيا بها، ثم بعد ذلك يقبضها الله عز وجل على هذه العقيدة. أيها الإخوة، إن تاريخنا مكتظ بالأسوة الحسنة لهؤلاء الشباب، وقد أفردت في ذلك بحثا كاملا وقلت ألقيه على بعض المنابر بين أيديكم حتى تعلموا فضل هؤلاء الشباب. إن سورة الكهف التي يقرأها الناس يوم الجمعة لمن يعتمد هذا الأثر ويصححه، وقد صححه الألباني رحمه الله، إن سورة الكهف التي تقرؤونها يوم الجمعة هذه السورة سورة عميمة قد جمعت مقاصد شتى، لذا كان الإمام أحمد يكثر من قراءتها في آخر حياته رحمه الله، ومع ذلك كانت هذه السورة التي سميت بقصة الكهف والتي وسم اسمها بالكهف، هذه السورة كان أبطال هذه الحكاية حكاية الكهف وقصة الكهف شببا، قال الله عز وجل مصرحا بذلك: إنهم فتية آمنوا بربهم. إنهم فتية، الفتية الفتى من الفتو، والفتو من المروءة، والفتوة من المروءة، فهذا الشباب تحلى بهذه الفتوة، لذا أبوا أن يكونوا كفارا في هذا الوقت، في الوقت الذي كان الملك فيه كافر وكان الناس من تحته يكفرون بالله عز وجل، فاعتزلوا في هذا الكهف. تأمل جيدا إن عائشة رضي الله عنها، وأنا حينما أخاطب الرجال فأخاطب النساء معهم، فكما قال صلى الله عليه وسلم: الرجال النساء شقائق الرجال. إن عائشة رضي الله عنها قال أهل العلم حفظت من العلم الشيء العظيم، حتى أن الذين يضعفون الأثر الذي يقول النبي فيه خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء، هذا أثر ضعيف، ومما يستدل على ضعفه كما قال بعض أهل العلم، فإن هذا الأثر يقول خذوا شطر دينكم، وقد علم الله عز وجل أن عائشة قد أعطت أكثر الدين للأمة، أكثر الدين. وأنا أسائل الآن، كيف طلبت عائشة العلم على رسول الله في كم سنة، وكم كان عمرها حينما دخلت في كنف رسول الله وبيته، ثم لما مات عنها رسول الله كم كان عمرها أيضا؟ إنه لا يفجأك الآن أيها القريب أن تعلم أن عائشة رضي الله عنها مات عنها رسول الله وهي ابنة 18 عاما، ابنة 18 سنة فقط، ومع ذلك يقول الأحنف بن قيس: لقد سمعت خطب الأمراء والخلفاء وما سمعت أفقه ولا أحفظ ولا أفصح من عائشة رضي الله عنها، 18 سنة. تأمل، يقول الشعبي: كان يقلب يده إذا ذكر عائشة يضرب كفا بكف ويقول: ما بالك بأدب النبوة، يعني شيخها رسول الله فما بالك بأدب النبوة. كان الشعبي يقول: كانت عائشة تحفظ للبيد، وهو أحد شعراء العرب، واحد فقط من الشعراء الكثر للعرب، كانت تحفظ للبيد فقط 10,000 بيت من الشعر. 10,000 بيت من حفظها الآن، يعني أنا أعلم من العلماء الآن الأدباء الذين يحفظون 10,000 بيت هو من رأس الأدباء في الدنيا. في الدنيا هذه تحفظ لشاعر واحد فقط، فما بالك بالباقي. قال عروة رضي الله عنه ابن الزبير ابن أختها: دخلت على عائشة يوما فقلت: أي خالة، يعني يا خالتي، إني لا أعجب والله من علمك بالنسب، فأقول أبوها أبو بكر، ولا أعجب والله من علمك بالديانة يعني بالشريعة فأقول زوجها رسول الله، يعني علمها. ثم يقول عروة: لكن يا خالة من أين لك العلم بالطب؟ كانت عائشة طبيبة أيضا. فقالت عائشة له قد ضحكت: أي عرية، أي عرية، تمزحه. كان الأطباء، كان الناس يأتون إلى رسول الله فيصفون له الدواء فأعمل عليه فمن ثم. تأمل يا طلبة العلم الذين يتلكؤون الآن في العلوم الشرعية، فمنهم الذي يدرس الفقه ويقول لا أستطيع النحو، ومنهم الذي يدرس النحو ويقول لا أطيق المصطلح، ومنهم الذي لا يدرس شيئا ويقول أنا لا أدرس إلا السيرة والتاريخ. تأمل جيدا لقوم يدخلون في الإسلام كافة. كانت مع ذلك الطبيبة رضي الله عنها. قال خالد بن مسلم الزنجي: مررت على الشافعي. قال الشافعي: مر علي خالد بن مسلم الزنجي شيخ الحرم، فمر على الشافعي وقال له: افتي فقد آن لك أن تفتي. تعلمون هذه الإجازة أخذها الشافعي وهو ابن كم؟ ابن 14 عاما أو 15 عاما، ومع ذلك يقال له افتي بالإجازة. لا هو كأحدنا الآن يفتي الناس أو يكلم الناس بغير إجازة، لكنه أجازه العلماء، قال افتي فقد آن لك أن تفتي. بل وتأمل إلى فاتح القسطنطينية محمد بن مراد، محمد الفاتح، محمد الفاتح هذا أيها الإخوة أمره أبوه على أمسيا وهو ابن عشر سنين على مدينة أمسيا، وكان ابن عشر سنين، فلما تم له ما فوق 15 عاما صار هو الأمير مطلقا، ففتح القسطنطينية وهو ابن 21 سنة أو يزيد قليلا. تأمل جيدا، هؤلاء هم الشباب، هذا الشباب من الصحابة والأولى، جعلوا العقيدة منهجا وكيانا، فتلفتت حول النبي قلوبهم ليربي التوحيد والإيمان. هذا ابن عمرو في العبادة أمة، صام النهار ورتل القرآن، وعلينا يفدي الرسول بنفسه فيبيت فوق فراشه فرحانا، وأسامة قاد الجيوش جميعها، دحر الخميس وأعلن الإيمان. هذا الشباب أقام أركان العلا تاريخهم قد قدم البرهان. تأمل يا معشر الشباب، وينبغي أن تقنع نفسك الآن أنك لست في إجازة، وليس من حق نفسك أن يكون لها إجازة، بل هو عمل دؤوب مع الله عز وجل في نصرة هذه الديانة. وأنتم الذين تقاد بكم الأمم، وأنتم الذين توزن بكم الأمم، فقد قال أهل العلم: ما من أمة من الأمم يعرف مقدارها بين الناس إلا من حيث شبابها. فإذا نظرت إلى شباب متسكع خامل فاعلم أن هذه الأمة لا تنهض أبدا، وإذا نظرت إلى شباب نشيط يعمل لله لدينه وفي دنياه فاعلم أن هذه الأمة سترفع. أنا لا أريد أن أضرب لك أمثلة كثيرة، وكما قلت الحر يكفيه القليل. فقال له الساحر: ائتني بغلام أعلمه السحر. فبعث إليه بغلام حينما انتقاه، فكان الغلام إذا أراد أن يذهب إلى الراهب بينما هو في الطريق سمع من كهف صوتا، وهذا يستوقفني أيها السادة، كيف سمع الغلام هذا الصوت؟ تعلمون ما هو الغار؟ إنه ثقب في الجبل، وهذه الحجارة قل أن يخرج منها الصوت إلى الخارج، وهذا الراهب مختبئ أصلا، كفرت القرية كلها فاعتزلهم الراهب على التوحيد، فهو مختبئ أصلا، يعني يحافظ على حركاته وصوته، فهو لا يخرج صوته، فكيف بلغ صوت الراهب إلى الغلام؟ إنه التوفيق أيها السادة. إنه ينبغي علينا دائما في كل قليل وجليل، في كل أمر دق أو جل، أن نبسط أيدينا إلى الله عز وجل، وأن نقصد بابه، وأن نستحلب النصر من خلاله، وأن نستحلب قضاء حوائجنا من خلاله. فإن الله عز وجل إن لم يمضي لك حاجتك فوالله لو اجتمع الثقلان على إمضائها ما مضت. وإذا أراد الله عز وجل بك ضر فلو اجتمع الثقلان على أن ينفعوك أو يزيحه عنك منزاح. هو أمر معلوم مضطرد أيها الإخوة. وفق الله الغلام إلى الشريعة. كان الغلام قد قدر له أن يخرج كافرا، فأراد الله عز وجل أن يخرج الغلام مؤمنا، بل هو رأس المؤمنين في هذا الوقت. فمضى قدر الله عز وجل، ومضت حكمته سبحانه وبحمده، فلا راد لقضائه ولا معقب على قدره، فإنه قهار إذا أراد شيئا أحدثه سبحانه وبحمده. فمر الغلام فسمع صوت الراهب، فدخل الغلام إلى الراهب بقلبه هذا الذي كان قد اسود من طول ما لبس مع الساحر. تأمل فكيف اعتدل قلبه في لحظة حتى يدخل على هذا الراهب فينعطف قلبه نحوه. تأمل جيدا، إنه الصدق أيها الإخوة. قام رجل يوما يعظ الناس ويذكر الآخرة والنار والجنة، ثم نظر إلى الناس فوجدهم لا يلتفتون، فقال مالي أكثر من الموعظة والدموع والعيون لا تدمع والجلود لا تقشعر والقلوب لا ترتجف، ما لكم الآن لا تبكون؟ يقول له ذلك. فالتفت إليه سيد القراء العابد محمد بن واسع من جانب المجلس، ثم قال أيها الرجل والله لقد أتينا من قبلك أنت السبب، إن الكلام إذا خرج من القلب وقع على القلب. الراهب مخلص في عبادته، فبينما هو يرتل ويقرأ ويعبد ويدعو أسر قلب الغلام أسره. وهذا هو الذي نفتقده في دعوتنا أيها السادة. تعلمون لماذا لا تنجع هذه الدعوة كثيرا بين الناس؟ لأن قلوبنا بها دخن، لأننا لا نصلح أن نفعل كما فعل مالك بن دينار برجل لص ومع ذلك دخل يوما ليسرق بيته. مالك يقوم يصلي والرجل يبحث في البيت، هل رأيتم أقسى قلبا منه؟ أو هل رأيتم أجرأ على معصية الله منه؟ صاحب البيت قائم فيه يصلي وهو يبحث في البيت ليسرق. ثم انفلت مالك من صلاته، فلما سلم من الصلاة التفت فوجده يريد أن يقفز من النافذة حتى يخرج، ما وجد في بيته شيء، مالك بن دينار الزاهد. فنظر إليه مالك، تأمل قلب لص حرامي، فنظر إليه مالك وقال يا هذا والله إني لا أستحي من الله عز وجل أن تدخل بيتي وتخرج من بيتي ويدك صفرا، يعني ليس لم تأخذ شيء. فرجع الرجل إليه قال تعالى، فرجع أسر قلبه بأي شيء؟ بصدق مالك. فلما رجع الرجل إليه قال له مالك قم الآن فصلي ركعتين. فتوضأ اللص وصلى ركعتين، ثم تأبطه مالك يعني أخذه من يده وذهب به إلى صلاة الفجر. فنظر الناس بتعجب، من الذي جمع بين مالك العابد وبين فلان اللص المعروف الذي يخافه الناس؟ فنظر إليهم مالك وقال مازحا، جاء ليسرقني فسرقته، جاء ليسرقني فسرقته. إنه الصدق أيها الإخوة الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بأبي سفيان بن حرب ويقول له أسلم فيسلم. وأبو سفيان كان لازال مضطربا حينما أعلن إسلامه على فواهة مكة، لازال مضطربا حتى دخل إلى قلب مكة. هو الذي جعل الصحابة من بعده يأمرون الناس بالإسلام فيسلمون. إنه الصدق أيها الإخوة. لقد حاصر خالد بن الوليد حصن قنسرين، فلما حاصره وطال الحصار ولم يستطع أن يدخل على الناس، وعلم أن الناس لا ينزلون إليه، فنظر إليهم وهم يشرفون عليه من النوافذ وقال لهم كلمات يسيرة أنا أحسن أن أقولها الآن، لكن خالدا قد افتتح بها الحصن. قال لهم تعلمون والله لو كنتم فلو رفعكم الله فوق السحاب لرفعنا الله عز وجل إليكم فوق السحاب حتى نقاتلكم. فارتجف الناس وخافوا ونزلوا إليه وفتحوا الأبواب وقالوا نصالحك يا أبا سليمان، نصالحك يا أبا سليمان. تأمل إنه الصدق. فلما دخل على الراهب رأى عليه مخايل الإيمان التي تأسر القلب، الذي يأسر القلب ببشاشته. فآمن الغلام ولا زال الراهب يعلمه، فكان الغلام يتأخر عند الراهب، لا يستطيع أن يترك هذه الديانة الحسنة، فكان يشتكي إلى الراهب ويقول: إن الساحر يضربني لتأخري. فاحتال له الراهب وقال له: إذا تأخرت على الراهب فقل له حبسني أهلي، وإذا تأخرت على الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا تأخرت على أهلك فقل حبسني الساحر. وهذه أنا أستفيد منها أنه ينبغي أن يقنن الداعية لدعوته، فإنه ينبغي على الداعية قبل أن يتفوه أن يعلم الواقع الذي يعيش الناس فيه، فلا يستطيع أن يحرم له عليهم كل شيء، كما أنه لا يستطيع أيضا أن يبيح لهم كل شيء. فينبغي أن تكون التؤدة والأناة والوسطية في غير ما جذب ولا إرخاء أيضا، وهو درس للدعاء ليتحلوا بهذه الأناة أيها الدعاء. تأمل جيدا، فكان الغلام مع الراهب على هذه الحالة، لكن الساحر يري الغلام أشياء شديدة، أشياء عظيمة، القلب لا زال اليقين فيه لكنه لم يستمكن من قلبه، لا زال الغلام مضطربا. هل الساحر هذا بما يريني من مخرقة هو الحق، أم الراهب هذا الذي يبث إلي كلاما أجد بشاشته وبرودته على صفحة قلبي وصدري؟ أي شيء هو الحق يا ترى؟ فمر الغلام يوما بقلب يطلب به الله عز وجل، فوجد أسدا اعترض طريق الناس فانحبسوا عن سوقهم، فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أو أمر الساحر؟ وهذا نستفيد منه أنه ينبغي أن يكون دينك هو قضيتك، ينبغي أن يكون أن تكون هذه الديانة قضية عندك أيها الأخ المسلم، ينبغي أن تفكر في هذه الديانة كيف تنشر بين الناس وكيف ينعطف الناس على ربهم عز وجل. إن عز الدين بن عبد السلام حينما انتصب ليدرس الفقه للناس كان يقول: ما نمت يوما حتى أراجع أبواب الفقه كلها بأدلتها أمرها على رأسي مرورا قبل أن أنام. فيا ترى في أي زمن قضى هذا الرجل هذا الزمن الذي يمر فيه أبواب الفقه كلها؟ إنه تحمل هموم أمة، إن صلاح الدين كان قد مازحه رجل يوما مزحة، فضحك الذين من حوله وصمت صلاح، فقال له الرجل من بعض من حوله: ألا يضحك الأمير؟ لما لا تضحك الآن؟ فقال لهم: صلاح الدين كيف أضحك والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين؟ إنه ينبغي أن يكون هذا الولاء، إذا حزن لك أخ بالصين بأقصى البلاد فينبغي عليك أن تحزن لحزنه. هناك أمير وسلطان قل من المسلمين أن يسمع عنه، مع أن التاريخ قد طفح بفضائله، هو السلطان أبو مسعود محمود بن سبكتكين، لا تسمعون عنه كثيرا، كان قبيل صلاح الدين. هذا الرجل كان يغزو الهند فكف عنهم يوما فسمع أنه عندهم صنم كبير يقال له سومنات، وهذا الصنم ينذرون له ويخدمونه، وكان عنده من الذهب والفضة الشيء الكثير والناس يعتقدون فيه ويذبحون له، فغار محمود على التوحيد، فانطلق بجنده يفتح الهند حتى كان في عمق الهند، فجاء على هذا الصنم فأراد أن يكسره فما انكسر لشدة حجارته، فأخذوه بالمعاول وكفأوه على وجهه ثم أضرم النار فيه. جاءه قبل ذلك سدنة هذا الصنم وقالوا: أيها السلطان، ندفع لك زنة هذا الصنم ذهبا وفضة، لكن اتركه لنا، هو إلهنا ونحن نعبده. فنظر إليهم محمود ونطق إيمانه وقال: وأدعى يوم القيامة محمود الذي باع الأصنام؟ لا والله، بل أدعى يوم القيامة محمود الذي كسر الأصنام. ثم أخذ المعول بيده وقام إلى الصنم وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، حتى ضربه بمعوله وأضرم النار فيه، فرزقه الله عز وجل مالا ما كان يتوقعه، فكان هذا الصنم قد حشي من داخله مالا عظيما ما كان الناس يحسنون العد فيه من كثرته. تأمل جيدا، إنه هم أمة ينبغي أن يبيت الرجل منا ويصحو عليه ويعتقده ويدبر لأمره. كيف تنجو هذه الأمة؟ كيف تنجو هذه الأمة من وحدتها؟ الغلام عنده قضية، رأى الدابة أخذ حجرا، اللهم إن كان أمر الراهب لأنه يميل إليه بقلبه أحب إليك من أمر الساحر فأمتها فضربها فسقط الأسد ميتا. أسد تضربه بحجارة يموت، لكن الله أراد أن يبرهن له ويبين له. وهذا هو شأن كرامات الأولياء التي يعتقدها أهل السنة من غير شطط ولا مغالاة. تأمل جيدا. ثم إن الغلام قد اشتهر أمره حتى وصل إلى عقر دار الملك. كيف؟ هذا أيضا من التوفيق. هذا هو دين الله. مهما مكر بنا الماكرون ومخرق علينا الممخرقون، مهما هزمنا في مواقع، هذا دين الله ينصره هو سبحانه وبحمده. أنا أسأل الآن، ملك يعبد الناس له، الحاشية الذين في قصره هم الذين يعبدونه، ومع ذلك دخل أمر الغلام إلى عقر داره. كيف؟ لا يعلم المرء. فسمع جليس الملك. توفيق الله عز وجل. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا، نحن أولى بك منك. سمع جليس الملك بأن الغلام إذا دعا لأحد شفي، لا سيما من الأمراض المستعصية في هذا الزمان. فانطلق الرجل إليه وكان أعمى، دخل عليه فقال: بلغ من سحرك أنك تشفي الأكمه والأبرص. فقال له الغلام: أنا. وتأمل، يتأمل الأخ المسلم جيدا الافتقار إلى الله. قال: أنا لا أشفي أحد، ليس لي شيء وليس مني شيء، كما كان يقول الإمام أحمد رحمه الله حينما خرج من المحنة. قال رجل: يا إمام، والله لولاك لأخفق الدين. فقال: لولاي والله بل جزى الله الإسلام عني خيرا، ليس مني شيء ولا في شيء، من أنا وما أنا. إنه التواضع الذي يكسرك إذا طلبت العلم به. تأمل جيدا. فقال الغلام: أنا لا أشفي أحد، إنما يشفي الله عز وجل. فإذا آمنت دعوت الله لك فشفاك. قال الرجل: آمنت. فقال الغلام وتوجه إلى الله عز وجل: اللهم اشفه. فإذا بالرجل قد ارتد بصيرا، شيء في غاية العجب. فدخل الرجل على الملك فنظر الملك إليه متعجبا: أين قائدك؟ أين من يسوقك؟ تدخل علي بغير قائد؟ فلفت ذلك نظر الملك فسأله: من الذي رد عليك بصرك؟ وهذه كانت جملة عظيمة تبين لك أن الملك نفسه يعلم يقينا أنه لا يملك لنفسه من أمره شيء. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نظر الملك إلى جليسه في منتهى الصلافة وقال له بمنتهى الصفاقة: من الذي رد عليك بصرك؟ فقال الجليس: الله. وتأملوا أيها الإخوة، إذا تعرف العبد على الله لا يستطيع أن يتمالك نفسه في دعوة الناس إلى الله، كما حدث وقص القرآن علينا في يوسف المكلوم المتهم الذي قد فعل معه إخوته وبنوا جلدته ما فعلوا، ومع ذلك يدخل السجن فلا يستطيع ألا يتكلم على الله. من عرف الله عز وجل وخالطت بشاشة الإيمان قلبه لا يستطيع أن يسكت عن الدلالة عنه. فحينما قال له ذلك قال الله، مع أنه كان يستطيع أن يقول رد علي، أو كان يقول رددته أنت، نسيت أنت رددت علي، لكنه قال الله. فقال الرجل بمنتهى الصفاقة: أولك إله غيري؟ أولك إله غيري؟ طب يا أيها الإله كيف لا تعرف الغيب؟ تأمل إلى إلهنا وربنا ومعبودنا حينما يصرح أنه يعلم السر وأخفى، حينما تكلم نفسك ويدور حديثك في خلجات نفسك يعرفه الله. إن أبا سفيان بن حرب كان قد دار بعقله حينما رأى النبي يطوف بالبيت، فنظر إليه ودار بعقله، قال: لو جمعت الناس فقاتلت محمدا. يقول أبو سفيان: فوجدت برد أنامل رسول الله بين ظهري بين كتفي يضربني ضربا خفيفا ويقول: إذن يخزيك الله يا أبا سفيان. قال فنظرت إليه قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما سمع بذلك مني أحد قط يا رسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأسماع كلها. لقد جاءت المرأة تشكو رسول الله وأنا في جانب الحجرة نفس الغرفة، والمرأة تسر إلى رسول الله النجوى والكلام، تقول عائشة وأنا في جانب الحجرة فلم أسمعها. فنزل جبريل بأن الله عز وجل قد سمع قول التي تجادلك في زوجها وهي تناجيه. أيها السادة، لا ترضوا بالله عز وجل بديلا في أي ضرب من أضرب حياتكم، لا سيما الآن وقد كثر سقوط الناس في مسألة الرزق، فإنه قد قدر عليك قبل أن تخلق بمئات السنين وهو قدر غير مدفوع، فتعطي الآن لسفينة القدر تنجو كما نجا نوح مع قومه، وإن انتصبت لها قصمتك وربنا عز وجل لا يخاف عقباها. تأمل جيدا، فقال له الرجل ربي، قال لك إله غيري؟ قال ربي وربك الله. فتغيظ الرجل وأخذ يعذبه، يعذب جليسه وخدينه وصاحبه، نعم عذبه حتى أكثر عليه. فتحت وطأة العذاب قال الرجل إنه الغلام، من الذي عرفك؟ فدل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال الغلام أنا لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله عز وجل. فقال له يا بني ارجع عن دينك، فأبى، فلا زال يعذبه حتى علم أن الراهب هو الذي علمه. الراهب الآن قال للغلام لا تخبر علي، أنت الآن صرت أفضل مني، فإذا ابتليت وإنك ستبتلى، وهو أمر من معالم الطريق ينبغي أن يعرفه كل سالك، ينبغي أن يكون هناك ابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ينبغي أن يميز الله الخبيث من الطيب. وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل علي. فكيف لم يعاتب الراهب غلامه؟ لأن الإنسان له طاقة أيها الإخوة، ربما وقع تحت هذه الوطأة فلم يستطع. وتأمل قدر الله عز وجل، غلام مستجاب الدعوة ومع ذلك لم تجب دعوته في هذا الموضع، لأن الله يريد أن يمضي قدره في هذا الراهب. فلما دل على الراهب لن يتكلم مع الراهب لأنه يعلم رسوخ الإيمان في قلبه. ارجع عن دينك، قال لا، فوضع المنشار، انظر إلى هذه القتلة البشعة، وضع المنشار في مفرق رأسه ثم شقه فرقتين، وجيء بجليسه ففعل معه كذلك، ثم جيء بالغلام ورقة رابحة نستطيع الآن أن نستعملها. فقال الغلام ارجع عن دينك فلم يرجع، قال لعله غلام نخوفه، لكنه لا يعلم أن الدين يربي الغلمان رجالا، فينشأ الطفل صغير السن كبير القلب شباب القلب. إن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان ابن 12 عاما أو يزيد، ومع ذلك وجدوه يوما يجري في أزقة المدينة بالسيف مصلتا، حتى كان الناس يفسحون له، غلام معه السيف الحامي يفسحون له، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه النبي متعجبا وقال يا زبير ما الذي حملك على أن ترفع السيف هكذا؟ قال يا رسول الله أخبرت أنك قد أخذت بعوالي المدينة فأتيتك. فقال يا زبير ولو أخذت تدفع عني؟ يعني لو وجدت أحدا الآن يريد أن يقاتلني أنت يا غلام تقتله؟ قال الزبير نعم والله يا رسول الله. فدعا له النبي بالبركة فصار من أعظم فرسان الإسلام، حتى أنه دخل في الروم يوما فشقهم ثم عاد فيهم، فلم يصب ثلاث مرات، فلم يصب إلا بضربتين يسيرتين في قفاه. تأمل، فارس المغوار ما قتل إلا وهو نائم، ما استطاع أحد أن يعلوه بالسيف وهو في يقظته رضي الله عنه. فلما قال للغلام ذلك قال خذوه وخوفوه، خذوه إلى أعلى جبل، فإذا أبى أن يرجع عن دينه يقذفوه الآن ربما يخاف. فلما ارتفع الغلام إلى أعلى الجبل قال بهدوء اللهم اكفنيهم بما شئت. وهذا أيها الإخوة تسليم، أنا لا أريد أن أعرج عليه لأن الوقت قد ضاق، لكنه تسليم، هو هذا هو الإسلام، أن تستسلم لله بكليتك، دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبتن إلا خالي البالي، ما بين غمضة عيني وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. نظر الرجل الغلام يريدون أن يقتلوني الآن، اجتمع الناس علي ليس لي إلا الله، اللهم اكفنيهم. ما قال اللهم اقتلهم، اضرب أعناقهم، اخرق عيونهم، ما قال ذلك، إنما الأمر لك سبحانك وبحمدك، اكفنيهم بما شئت. فارتج الجبل، سقط الكل، وثبت الله الغلام. الآن باستطاعته أن يهرب إلى أقصى الأرض، ملك غشوم يستطيع الآن أن يقتلني، لكن لا، أصحاب الدعوات لا يفعلون ذلك. انطلق الغلام إلى الملك، فأمر الملك به، قال اركبوه في قرقور، سفينة صغيرة، فإذا توسطتم به البحر، ومن ركب البحر منكم يعلم هيبته، فإذا توسطتم به البحر فألقوه إن لم يرجع عن دينه. فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، فعلى موج البحر وسقط الناس غرقا، وراجع الغلام إلى الملك. فلما أراد أن يقول فيه أمرا ثالثا قال له الغلام ليستريح، قال له إنك لست بقاتلي. طب من أي معلم؟ إنها كرامة يسديها الله عز وجل لعباده، فيلقي الوحي الذي هو الإلهام في قلوبهم، فقال أنت لست بقاتلي، لا تستطيع أن تقتلني أبدا. قال إذن فكيف؟ وانظر إلى هذا الذي يدعي الربوبية الآن لا يملك شيئا، فكيف أقتلك؟ فقال له الغلام اصلبني على جذع، اربطني على جذع شجرة، ثم خذ سهما من كنانتي ثم اضربني به فيقع في صدغي. وأنا أسألك الآن، هل إذا جرح المرء في صدغي يموت؟ هذا هو الصدغ الذي يحازي الأذن من الوجه، هذا هو الصدغ. إذا الآن وقع سهم في صدغك تموت، غير معتاد، لكنه أمر أراده الله عز وجل أن يمضيه. فقال فيقع السهم في صدغي، قل بسم الله رب الغلام، فنطق الأحمر الأحمق بها، فإذا به يدعو الناس جميعا إلى ربي الغلام وهو لا يدري. وهذا هو الذي جعله الله عز وجل ازدهارا لهذه الدعوة، أنك ترى الذي في قلبه عليك وحر أحمق، فلذلك يمر الأمر عليه بحمد الله وستره. فتأمل جيدا، قام الرجل وجمع الناس في صعيد واحد، ثم قال بسم الله رب الغلام وضربه، فخر الغلام ميتا، وضع يده على جرحه، ثم خر الغلام ميتا يسيل دمه. حينها نطق الناس جميعا بفطرهم، نطق الناس بما كانوا يكتمونه، نطق الناس بالتوحيد الذي فطرهم الله وخلقهم عليه، فقالوا جميعا في نفس آمنا بالله رب الغلام. فقال الحاشية الملك له قد وقع ما كنت تحذر، فالجأوا الآن إلى العنف، قد وقع ما كنت تحذر. فقال اجعلوا على أفواه السكك أخاديد، تأمل، نار توقد ثم يقال لك ادخل فيها برجلك بنفسك، لا يدفعك أحد. وهذا من البلاء المضاعف. وكما قلت أيها السادة، الطريق إلى الله عز وجل ليس سهلا سلسا، وإنما هو به ابتلاءات يميز الله عز وجل بها الخبيث من الطيب. لقد سب رسول الله وهو خير الناس، وشتم رسول الله وهو خير الناس، بل وضرب رسول الله وهو خير الناس. يقول السيوطي في تاريخ الخلفاء، قالت أسماء رضي الله عنها بينما كنا جلوس في بيتنا إذ سمعنا الصارخ يا آل أبي قحافة، أدرك صاحبك، إلحى صاحبك. فانطلق أبو بكر هائما على وجهه حتى بلغ المسجد، فوجد الناس يضربون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر فدفعتهم، ثم قلت أتضربون رجلا، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ما بالكم وما لعقولكم؟ فلما سمعوا ذلك له، شوف أسماء تقول له عن أبي بكر عن رسول الله، ثم أمسكوا في أبي بكر، فعاد وجه أبي بكر من اللكز والضرب واللكم كطبق واحد مستوي. وأنا أستحلفك الآن بالله عز وجل، هل رأيت إنسان يلكم في عينه فترتفع عينه حتى تساوي أرنبة أنفه؟ هذا لا تراه، صار وجه أبي بكر كقفاه مستوى، فأغشي عليه. حتى كان عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله عنده نعل مخصوفة شديدة، فكان يضرب أبا بكر ويقفز على بطنه حتى انتفخ وجه أبي بكر. فعاد أبو بكر وآله بنو تميم لا يشكون أن أبا بكر ميت، أي ضرب هذا؟ فلما رجع أبو بكر إلى البيت أخذوا يفيقون فيه، فما أفاق إلا عند غروب الشمس. تعلمون لما أفاق ماذا قال؟ لما نظر إليهم أول نظرة قال ماذا صنع رسول الله؟ هو أهم من نفسي الآن، ماذا صنع؟ هو هذا هو التوحيد أيها السادة الذي يصبرك على لأواء الطريق ماذا فعل رسول الله؟ قالوا امكث، انت الان ستقتل، انت ستموت، بك من الجراح. قال ماذا صنع رسول الله؟ قالوا نجعل لك عشاء. قال ماذا صنع رسول الله؟ والله لا ذقت زواقا حتى اطمئن عليه. فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الذي يروي: فلما رآه النبي أشفق شفقة شديدة، يعني حزن عليه حزنا شديدا. فلما رآه أبو بكر قال: بأبي أنت يا رسول الله. ثم ألقى بنفسه في حجر رسول الله، فلا زال رسول الله يحتضنه ويبكي، ويبكي أبو بكر. إنه الطريق الذي جعل خباب بن الأرط ينزع ثوبه يوما، فينظر عمر إلى ظهر خباب فيبهت، عمر العملاق يبهت. ثم قال لخباب: ويلك، كيف حدث لك هذا؟ هذا عذاب لا يطاق. فقال له خباب: يا أمير المؤمنين، لقد أشعلوا لي نارا عظيمة ثم تركوها حتى صارت جمرا، ثم طرحوني عليها، فوالله ما نزعوني حتى أطفأ لظاها الماء الذي نز من ظهري. يعني لحمه قد أحرق وشحمه قد أحرق، ثم جاء إلى الدهن، إلى الدهون، فأحرقت وسالت فأطفأت النيران. أما هؤلاء الكفار فلم يحملوه من عليه. صبرا أخي في محنتي وعقيدتي، لا بد بعد الصبر من تمكيني، ولنا بيوسف أسوة في صبره، وقد ارتمى في السجن بضع سنين. هون عليك الأمر، لا تعبأ به، إن الصعاب تهون بالتهوين. أمس مضى واليوم يسهل بالرضا، وغد ببطن الغيب شبه دفين. سنعود للدنيا نطب جراحها، سنعود للتكبير والتأذين. سيعز صوت الحق رغم أنوفهم، ويزل كل منافق وحرونه. بالله مجريها ومرساها، فهل تخشى الردى والله خير ضميني؟ فهل نخشى الردى والله هو الذي ضمن لنا هذا الطريق؟ آخره الجنة، وحسبك بالجنة ضماد لجراحك. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل. فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.